معي إحدى الصالحات تقول: يا شيخ كنت مغسلة للأموات وما زلت، لكنني تأخرت وتلكأت وربما انشغلت ببيتي فأصبحت أقصر كثيرا في هذه العبادة، مع أنني أتقرب إلى الله جل وعلا بما أفعله من عمل صالح عندما أغسل هاتيك الفتيات. كنت داخلة في الشارع عائدة من مشوار وإذا بأجد امرأة مسنة تقول: بالله عليك يا فلانة أقسمت عليك أن تغسل ابنتي فلا أجد مغسلة لابنتي الآن، وقد قاربت الساعة عن تنتصف النهار وأنا أخشى أن يذهب اليوم دون أن نصلي على ابنتي. لبيت طلبها، فلما وقفنا على باب المنزل أوقفتني وقالت: عاهديني وأقسمي لي بالله أنه مهما رأيت أن تغسل ابنتي وأن لا تتركيها، فقد جاء قبلك ثلاثة أخوات مغسلات كل واحدة ترفض وتخرج وترجع ولا تكمل غسلها، فعاهدتها على مضض وأنا أخشى أن أرى شيئا يمنعني من إكمال الغسل. دخلت عليها فإذا هي فتاة بيضاء جميلة، والله ما رأت عيني مثل حسنها، لكنني وجدت لون الجسد كلما صببت الماء بدأ يميل إلى اللون الأزرق، حتى إذا ما جردتها من ملابسها وجدت مكتوبا تحت بطنها زانية. ارتعد جسمي فجأة، عدت وقد ألقيت كوز الماء من يدي: يا ربي أهذا وشم؟ يا ربي أهذه صورة؟ أهذه كتابة؟ حاولت أن أمسح الكتابة لكنني وجدت الكتابة من الداخل. ازداد لون زرقة الجسد حتى انقلب مائلا إلى السمرة بعد أن كانت قبل لحظات تميل إلى شدة بياض. أكثرت من الاستغفار وجعلت أفكر في ابنتي وأفكر في قريبتي وأفكر في فلانة وفلانة ونفسي قبلهن جميعا، ترى هل سأموت على خاتمة حسنة؟ هل سأغادر الدنيا وقلبي معلق بالآخرة؟ أم أودع الدنيا وقلبي مملوء بها تعلقا وقلبي مملوء بها حبا؟